القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، ونحن لازلنا مع علاجات الرسول صلى الله عليه وسلم، الأدواء، الأمراض التي باشر النبي صلى الله عليه وسلم علاجها بنفسه. وحديثنا اليوم كيف عالج النبي صلى الله عليه وسلم مرض الاستسقاء، مرض انتفاخ البطن بسبب الزلال، بسبب خلل في الكبد أو مرض في الكبد أو انسدادات كبدية، وذلك من خلال قصة الجماعة الذين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قبيلة رعل وذكوان، من قبيلة عكيلة، عرينة وعكل. الحديث في الصحيحين يعني في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك قال: قدم رهط، يعني جماعة، الرهط هم الجماعة من ثلاثة فما فوق، قدم رهط من عرينة وعكل. عرينة قبيلة عربية من بجيلة من كهلان من القحطانية، نسبة والنسبة إليها عرني بضم العين وفتح الراء، وعكل أو عكل امرأة جاهلية كانت حاضنة ومرضع، فنسب إليها الحارث وجسم وسعد وآخرون، وهي من مضر كانت حاضنة لهم فعرفوا بها وسموا هم وذرياتهم بني عكل إلى آخره. فهؤلاء الرهط من هاتين القبيلتين أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم مسلمين ليعلنوا إسلامهم، فاجتووا المدينة، يعني بمعنى أنهم عافوا جو المدينة، جماعة يبدو عايشين في الصحراء ولم يألفوا جو المدن، فلم يناسبهم جو المدينة، هذا معنى فاجتووا المدينة، يعني عافوا المقام بها، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو خرجتم إلى إبل الصدقة، لو خرجتم يعني إلى البادية، إلى الصحراء حيث ترعى الإبل، إبل الصدقة يعني الإبل الذي تسمن من أجل أن تخرج زكاة، لو خرجتم إلى إبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، يعني هذا هو كان علاجا لهذا الداء الذي أصيبوا به، الشرب من أبوال الإبل وألبانها. يعني سائل يسأل: طيب لبن الإبل معروف يشرب، هل بول الجمل الأعرابي أو بول الجمل الذي الأهلي يشرب؟ الجواب نعم، لأنه الحيوان مأكول اللحم بوله طاهر، كل حيوان مأكول اللحم يعني يجوز أكل لحمه فبوله طاهر، يجوز التداوي به، يجوز استعماله من الخارج ومن الداخل. وطبعا الإبل مأكولة اللحم بالإجماع وليست حرام، بخلاف الحمر الأهلية، الحمر الأهلية التي يربيها الناس هذه رجس، لا يجوز شرب لبنها ولا يجوز أكل لحمها، وحتى عرقها، حتى العرق الذي يخرج منها يعني لا يجوز استعماله، فهي أي هذه الحمر الأهلية رجس، أما الحمر الوحشية فهي حلال لأنها مأكولة اللحم. والنبي صلى الله عليه وسلم معروف أنه كان يطوف على الناقة حول الكعبة، ولو كان بولها وروثها نجسا ما استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، لأن ذلك يلوث الحرم ويلوث الكعبة، ومعروف أن الكعبة كان حولها تراب يعني لم يكن كما هي الحال الآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام طاف على الناقة وحج على الناقة وبين للصحابة ولأمته أن ذلك جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم أن يخرجوا إلى الصحراء ليلحقوا بإبل الصدقات الزكوات بيت مال المسلمين، فيشربوا من ألبانها ويأخذوا شيئا من أبوالها. والعلماء والأطباء بيقولوا 5 أجزاء حليب إلى جزء من البول يخلط جميعا ويشرب، هذا يكون ناجع ويكون ترياق. يعني 5 فناجين مثلا حليب الناقة وفنجان من بول الجمل الفتي الأعرابي يخلطان ويشربان، هذا نافع جدا لداء الاستسقاء ونافع جدا. ها هي تظهر معنا الشاشة الإبل الجمال اللي هو الحديث يدور حولها، فالذكر يقال له جمل والأنثى يقال لها ناقة، والابن ابن الناقة إذا فطم يقال له فصيل، فصيل يعني انفصل عن أمه، ويفصل عن أمه فيطيب لحمه بعد 2 سنين يكون لحمه أفضل اللحم، وهو لحم لذيذ لمن اعتاده بخلاف أهل المدن الذين لم يعتادوا لحم الجمل، أما من اعتاده كأهل البوادي فإنه يفيدهم ولا يضرهم. فاجتووا المدينة يعني ما طاب لهم، عافوا جو المدينة وما طاب لهم المقام في المدينة. فالرسول صلى الله عليه وسلم فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو خرجتم إلى إبل الصدقة يعني إلى الصحراء لحقتم بإبل الصدقة فشربتم من أبوالها وألبانها، وذكرنا لكم المقدار. طيب ذهبوا ففعلوا، ذهبوا إلى الصحراء وأخذوا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام ووصفة الرسول عليه الصلاة والسلام العلاجية، أخذوا يشربوا من ألبان الإبل وشيء من أبوالها فصحوا، يعني عادت إليهم عافيتهم وصحتهم وانتهوا من هذا المرض العضال اللي هو امتلاء كروشهم بالماء والزلال، وهذا كما قلنا ناتج عن انسدادات في الكبد وأمراض كبدية. ففعلوا فلما صحوا، طيب صحوا يعني عادت إليهم عافية صحيح، ماذا فعلوا؟ وهنا يظهر سوء ابن آدم وغدره. لما عادت إليهم عافيتهم بدل أن يشكروا الله ويحمدوا الله ويشكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا فعلوا؟ عمدوا إلى الرعاة فقتلوهم، الرعيان اللي كانوا يرعوا قتلوهم عياذا بالله، ونهبوا الإبل، استاقوا الإبل، سرقوا إبل الصدقة، وحاربوا الله ورسوله. يعني هذا ما يسمى بالمحاربة، حاربوا الله ورسوله، أعلنوا الحرب على الله ورسوله، لأن هذه أولا إبل الصدقة، ثانيا قتلوا الدم الحرام، سفكوا الدم الحرام، قتلوا الرعيان، ونهبوا المال الحرام لأنه هذا مال المسلمين، مال بيت المسلمين. وكذلك جاء في بعض الروايات أنهم مثلوا بالرعيان، سملوا أعين الرعاة يعني اللي كانوا يرعون، سملوا أعينهم بالمسامير المحماة أو سمروا أعينهم، يعني حموا مسامير ومثلوا بهم كحلوهم بمسامير محماة حتى فقدوا أبصارهم عياذا بالله. ما ظنك بإنسان يحمل مسمار حتى يكون كالجمر ثم يكحل به عياذا بالله، هل يبقى له نظر أو بصر؟ ففعلوا كل ذلك. فماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم، يعني أرسل كتيبة أو أرسل رجال فرسان لأخذهم واعتقالهم والقبض عليهم، هذا معنى بعث في آثارهم. فأخذوا يعني أدركوا وألقي القبض عليهم. فماذا فعل بهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنه رحيم، ولكن رحيم على من يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. وديننا كما أنه دين الرحمة كذلك دين الحزم ودين القوة ودين القصاص والحدود وإقامة الشرع. فقطع أيديهم وأرجلهم، قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وشمل أعينهم كما فعلوا بالرعيان فعل بهم، والجزاء من جنس العمل، سمل عين، لو لم يسملوا ويسمروا أعين الرعاة ما فعل بهم، ففعل بهم كما فعلوا بالرعيان. قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، سمل أعينهم، وألقاهم في الشمس حتى ماتوا، يعني صلبهم عملا بقوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. طيب هذا هذا هذا هذه العقوبة في الإسلام لمن قطع الطريق، لمن أخاف ابن السبيل، لمن نهب المال العام، لمن روع، لمن اغتصب، لمن خطف، لمن قتل. وهذا حد الحرابة معطل اليوم، ولو كان هناك دولا إسلامية تطبق ما رأينا هذا الخوف وهذا الروع، وما رأينا ذهاب الأمن ونهب السيارات ونهب اختطاف النساء واغتصاب الفتيات والسطو على المؤسسات والسطو على البيوت وقطع الطريق وغير ذلك. فتطبيق حد من حدود الله كما قال عليه الصلاة والسلام خير من أن تمطروا 40 صباحا، إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 صباحا. فماذا خسرنا بتعطيل شرع الله وبتعطيل وبعدم تحكيم وبعدم إقامة حدود الله؟ حتى اجترأ السفهاء على دين الله وعلى شرع الله وعلى الأموال وعلى الأعراض وعلى الممتلكات وعلى الدماء. فألقاهم في الشمس يعني صلبهم حتى ماتوا، أخرجه البخاري في المحاربين وفي الطب باب الدواء بألبان الإبل، وأخرجه مسلم في القسامة باب حكم المحاربين والمرتدين، حديث صحيح في الصحيحين لا غبار عليه ولا مطعن فيه. طبعا أعداؤنا يغمزوننا بمثل هذه المواقف ومثل هذه الحديث ويتهمون أننا لا رحمة عندنا، والله إن هذا كل الرحمة، لأن الله عز وجل يقول ولكم في القصاص، وفي قراءة في القصاص حياة يا أولي الألباب. حينما نقطع يد سارق نحفظ أيدي كثيرة عن السرقة ونحفظ أموال الناس، حينما نقيم الحد على محارب لله والرسول مغتصب مختطف قاطع للسبيل نحن نشيع الأمن والأمان في ربوع البلاد. ولهذا نذكر بالحديث مرة أخرى، إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40 صباحا. إذن علاج هؤلاء اللي بدلوا نعمة الله كفرا وفعلوا ما فعلوا كان بألبان الإبل وأبوالها. ما هي الإبل؟ الإبل هو ذاك الحيوان الذي رأيناه على الشاشة والمعروف عند كل الناس، يعني ما أحد الآن لا يعرف الإبل. وبلاد جزيرة العرب وبلاد الشام مشهورة بالإبل ومشهورة بالجمال، والحمد لله يعني هناك بشرى إنه في بلادنا هذه البلاد الطيبة المباركة أخذ الناس يهتمون بتربية الإبل، فهي على جوانب الطرقات ويحلبون الحليب وبعضهم يبيع وبعضهم يهدي، وكذلك البول، بول هذا الجمل أو هذا يعني بول الجمل الفتي اللي هو القعود ابن الناقة أو الفصيل، هذا ترياق وشفاء ليس فقط لأمراض الكبد، بل أيضا ثبت أنه نافع لأمراض السرطان عياذا بالله، ألبان الإبل وأبوالها، لأن فيه تحليل وفيه تقطيع وفيه تليين وفيه فتح للسدد الانسدادات. والجمل هو ذكر الإبل، ذكر الذكر يقال له الجمل، والناقة هي للأنثى، والجزور يقال له الجزور أيضا الجمل، وابن الناقة يقال له الفصيل أو القعود، كل هذه أسماء. وهذا الحيوان يعني آية من آيات الله، حتى أن الله عز وجل قدمه على السماوات فقال فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، يعني قدم الإبل هذا الجمل على خلق السماوات والأرض، لأن العرب يعرفون قدر هذا الحيوان، العرب يعرفون قدر هذا الحيوان، لأنهم يعرفون أنه سفينة الصحراء، وأنه لا تغوص أطرافه في الرمال، لأن الله عز وجل خلقه كذلك، كما أنه لا يتأثر بالطوز وبالهواء وبالرمال، لأن الله جعل له رموش متشابكة وطويلة، كما أنه يرى من بعيد، وكما أنه يصبر على على على على عدم الماء، يعني حينما لا يجد الماء يصبر على عدم الشرب وعدم الماء أياما. ونحن نعرف أن الصحابة رضي الله عنهم في رحلتهم إلى تبوك، إلى غزوة تبوك، من شدة فقدهم للماء كانوا ينحروا الجزور ويشربوا ما في كروش الجمال من ماء، يعتصرونها ويشربونها. فهذا الجمل هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. واللبن أفضل غذاء خلقه الله سبحانه وتعالى للإنسان وللحيوان، اللبن الحليب يعني. وهذا الحليب الله عز وجل ما من حيوان لبون من الثدييات إلا ويرضع صغاره من أثدائه، والله عز وجل يفجر حليبا دافئا في الشتاء باردا في الصيف من ثدي أمه، فيرضع هذا الطفل، والله عز وجل وهذا الصغير يلهمه أن يبحث أول ما ينزل عن ثدي أمه بالفطرة، هكذا يلتقم ثدي أمه ويأخذ يمص، فيخرج الله عز وجل له هذا اللبن. هذا اللبن الذي يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم له طعام يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وارزقنا أفضل منه، ولكن إذا قدم له اللبن كان يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، فاللبن يطلب فيه الزيادة، فليس هناك شيء يعدل اللبن. ولهذا حليب الأم أفضل من كل غذاء، وبعض الأمهات هداهن الله حتى تحافظ على صدرها تترك تمنع ولدها من الرضاعة الطبيعية ويعيش على الرضاعات الاصطناعية والحليب المصطنع فتفتك به الأمراض، خصوصا حليب اللبا الذي لا بد منه للطفل الصغير، إذا لم يشربه فإنه قد لا يعيش وتفتك به الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يأتيه جبريل بقدح من خمر وقدح من لبن، فينظر النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ قدح اللبن، فيقول له جبريل عليه السلام الحمد لله هديت إلى الفطرة، أما إنك لو اخترت الخمر لغوت أمتك. فاللبن هو يعني هو الفطرة، وهو أفضل غذاء وأفضل طعام، ويهضم من ساعته، يهضم من حين شربه في الأمعاء، تمتص الأمعاء وتنتفع به. وقالوا الحليب في كل الفيتامينات إلا فيتامين سي والحديد، قالوا وهذه موجودة في الطفل تبقى في جسده لأسابيع. الله عز وجل يعني يخلقها معه لأنها غير موجودة في حليب أمه. فإذا الاستسقاء هذا مرض من الأمراض اللي ينتج سببها هبوط القلب وأمراض الكلى وانسداد الأوردة والأوعية الليمفاوية أو زيادة في الملح في الجسم ينتج عنها، لأن الترشيح يكون أكثر من الامتصاص، فلما يكون الترشيح ترشيح الماء أكثر من ما يمتصه الجسم ويخرجه عن طريق البول يغيب بين الأنسجة ويصبح هناك الزلال، والزلال أو الاستسقاء على ثلاث أنواع: استسقاء لحمي وهو الأخطر، واستسقاء طبلي بحيث يصبح البطن كالطبل، واستسقاء زقي، استسقاء زقي كالزق اللي بيكون فيه اللبن وغير ذلك. فإذا يقول ابن قيم الجوزية رحمه الله: والدليل على أن هذا المرض كان الاستسقاء اللي هو الزلال، بنسميه الزلال، وكانوا زمان يعني ليس له علاج، وكانوا يخرجوه بالإبر يفرغوا من البطن هذا الزلال ومن الجسم بالإبر، ثم سرعان ما يموت الإنسان. لكن اليوم الحمد لله موجود العلاج لهذا الداء، وهذا العلاج النبوي هو العلاج الناجع. وأنا أعجب كيف كانوا الأطباء قديما يستعملوا الإبر المفرغة للماء، كأنهم لم يقفوا على هذا الحديث، وكأنهم لم يأخذوا بالوصفة النبوية. الحمد لله هناك صحوة وعودة في الأمة، تعود الآن إلى طب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هذا العلاج ليس لهؤلاء فقط الرعيان أو هؤلاء الذين أتوا إلى المدينة وفعلوا ما فعلوا، إنما هذا علاج لكل مصاب بهذا الداء إلى يوم الدين. ولهذا لو يعلم العالم فضل الرسول عليه الصلاة والسلام على البشرية وعلى عافيتهم وعلى صحتهم وعلى دينهم وعلى أخلاقهم وعلى أمنهم لا اتبعوه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطلا. فيقول الإمام ابن القيم: والدليل على أن هذا المرض كان استسقاء ما رواه مسلم في صحيحه في هذا الحديث أنهم قالوا: إن اجتوينا المدينة، يعني كرهنا جو المدينة وما ناسبنا جو المدينة، فعظمت بطوننا. هذا هو الزلال والانتفاخ والاستسقاء. وارتهشت أعضاؤنا، ارتهشت يعني بمعنى تورمت لأنه صار فيها ماء. والجوى كما يقول ابن القيم الجوزية داء من أدواء الجوف، الجوف يعني البطن. والاستسقاء مرض مادي سببه مادة غريبة باردة تتخلل الأعضاء فتربو لها، تربو يعني تنتفخ، إما الأعضاء الظاهرة كلها وإما المواضع الخالية من النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط. ما هي النواحي التي فيها تدبير الغذاء والأخلاط؟ هي البطن والأمعاء وهذا. وأقسامه ثلاثة: لحمي وهو أصعبه، وزقي وطبلي. يقول: ولما كانت الأدوية المحتاجة في علاجها هي الأدوية الجالبة التي في أطلاق معتدل وإدرار بحسب الحاجة، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل. يعني لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء أبوال الإبل وألبانه؟ لأن هذه علاج، لأن هذه فيها تقطيع وفيها تليين وفيها تفتيح، ولأن فيها ملوحة يسيرة فهي نافعة وهي ترياق. لأن هذه إبل البادية، لما هو أرسلهم صلى الله عليه وسلم لإبل الإبل الصحراء إبل البادية، قال إلحقوا بإبل الصدقات. فهذه الخاصية موجودة في الإبل التي ترعى الشيح والقيصوم والجعدة والإذخر والإقحوان وهذه الأعشاب المرة وهذه الأعشاب النافعة اللي فيها القدرة على تفتيح السدد، خصوصا سدد الكبد. فالإمام ابن قيم الجوزية يقول رحمه الله: وإدرار بحسب، وهذه الأمور موجودة في أبوال الإبل وألبانها، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربها فإن في لبن اللقاح، اللقاح يعني الناقة الحلوب، فإن في لبن اللقاح يعني الناقة اللي لها رضيع والتي تحلب، جلاء وتليينا وإدرارا وتلطيفا وتفتيحا للسدد، إذ كان أكثر رعيها الشيح، أكثر رعيها الشيح والقيصوم والبابونج والأقحوان والإذخر وغير ذلك من الأدوية النافعة للاستسقاء. كل هذه الأدوية نافعة للاستسقاء. البابونج لنا حلقة في القناة عليه، وكذلك الشيح والقيصوم، وكل هذه يعني أجرينا حلقات وبينا ما فيها من فوائد ومنافع، ومن منافعها أنها من مفتحات السدد، تفتح سدد الكبد، تفتح سدد الكبد. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة، يعني الكبد، لأن الكبد هو المصفى، الكبد هو المصفى الذي يصفي الدم، فحينما يصير الكبد فيه انسدادات بسبب تراكم الشحوم وبسبب عدم قدرته على تنقية الدم يصبح مخزن للسموم ويصبح غير قادر على القيام بوظيفته، وبالتالي حينما يكون هناك انسدادات في الكبد، في الطحال، في المثانة، في الكلى، وينتج عن ذلك ضعف القلب، كل هذا يؤدي إلى هذه الآفة القاتلة عياذا بالله. فابن القيم يقول: وهذا المرض لا يكون إلا مع آفة في الكبد خاصة أو مع مشاركة، وأكثرها عن السدد فيها. ولبن اللقاح العربية، لبن اللقاح يعني الناقة الأعرابية، مش الناقة المحبوسة التي تعلف بأطعمة قد تكون ملوثة، قد تكون لا تمت إلى الصحراء وأعشاب الصحراء وحشائش الصحراء بالصلة، حتى يكون هذا الحليب ترياق، وحتى يكون هذا البول ترياق لابد لهذه الناقة وأبنائها يرعون في الصحراء حشائش الصحراء التي ذكرها الإمام ابن قيم: الشيح، القيصوم، الجعدة، البابونج، الأقحوان، الإذخر، كل هذه حشائش صحراوية نباتية طبية نافعة لتفتيح السدد، حتى أنها تقضي على الإمساك وتخرج الفضلات من الجسم وتطرد السموم من جسم الإنسان، يتفلتر جسم الإنسان ويصبح دمه نقي، ويصبح يعني أجهزة كلها تشتغل مثل ما يأتي إنسان لسيارة كما يقال كشنت ماتورة ويعمل لها فرهول من جديد، فتصبح كأنما خرجت من الوكالة من جديد. ولبن اللقاح العربية نافع من السدد لما فيه من التفتيح والمنافع المذكورة. ما هي فوائد لبن اللقاح؟ الرازي صاحب كتاب الحاوي، وهو من أئمة الطب وموسوعته الحاوي في الطب أكثر من 20 مجلد، هذا الرازي لما أراد المنصور أن يبني مستشفى في بغداد أشرف هو على ذلك، فماذا فعل؟ أخذ ذبح خروف ووضع لحم في مناطق شتى، في السهل وفي الواد وفوق وتحت وجل، ونظر أي هذه القطع أسرع فسادا قال لا تضعونا، أيها كان آخرها فسادا قال هنا يا أمير المؤمنين يبنى المستشفى، لأن هذه تكون هواءها نقي وعليل ومهوى. فأقام مستشفى أو بنى مدينة بغداد وأقام فيها المستشفى في هذا المكان العليل، اللي بهذه الطريقة التي قد لا تخطر على بال الناس اليوم عرف أنه هذا هو أفضل مكان لبناء المصح والمستشفى ولبناء المدينة التي يريد أن يعيش عليها فيها الناس بأمن وأمان وسلامة وعافية. يقول الرازي: لبن اللقاح يشفي أوجاع الكبد وفساد المزاج. وقال الإسرائيلي، هو إسرائيلي هذا من الأطباء المشهورين وعاصر ابن قيم: لبن اللقاح أرق الألبان وأكثرها مائية وحدة وأقلها غذاء، فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول. فضول يعني الحاجات الزائدة، الحاجات الزائدة يعني الدهون الزائدة، الكوليسترول، الطعام الزائد، كل الفضول الشيء الفاضل عن الحاجة، شيء الزائد عن حاجة. لأن مراتب الغذاء ثلاثة: الكفاية والحاجة، الحاجة والكفاية والفضلة، الحاجة والكفاية والفضلة، والبلاء في الفضلة، البلاء في كل شيء زائد عن حده، لأن كل ما زاد على حده انقلب إلى ضده. قال: فلذلك صار أقواها على تلطيف الفضول وإطلاق البطن وتفتيح السدد. ويدل على ذلك ملوحة اليسيرة التي فيها الإفراط لإفراط حرارة حيوانية بالطبع. ولذلك صار أخص الألبان بتطرية الكبد، يعني الكبد في بعض الناس ما عندهم تشمع في الكبد وصلابة في الكبد، فلبن الإبل يعمل على تطرية الكبد، وإذا الكبد صار طريا يقوم بوظائفه، لأن كلما يبس كلما تحجر وكلما صار فيه انسدادات. وتفتيح سددها أي سدد الكبد، وتحليل صلابة الطحال إذا كان حديد، يعني إذا كان الطحال فيه صلابة في البداية ينفع هذا، أما إذا كان مزمنا وصار صلبا جدا فقد يصبح هذا الأمر عسيرا وقد يصبح مشكلا. قال: والنفع من الاستسقاء خاصة إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصل، يعني أول ما يحلب من الضرع يكون حارا يشرب مع بول الفصيل. قال لك بول الفصيل يعني الجمل الصغير الفتي الجعود اللي انفصل عن أمه وما عاد يرضع وبدأ يأكل الأعشاب وبدأ يأكل حشائش، فهذا بوله يضاف إلى حليب أمه، يضاف إلى حليب أمه أول ما يحلب من الضرع بالنسبة التي ذكرتها لكم، يعني إذا أكواب 5 أكواب حليب إلى كوب بول، إذا فناجين 5 فناجين حليب إلى فنجان بول، ويشرب وعلى بركة الله ويكون في ذلك الشفاء. فالذي شفى هؤلاء قتلة الرعيان وهم والله يعلم أنهم سيغدرون وسيقتلون ومع ذلك شفاهم، لأن الله رحمن رحيم، لكي يصدق نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني مع علم الله عز وجل أن هؤلاء سيغدرون ويقتلون وينهبون الإبل وسيمثلون بالرعيان وسيرتدون عن الإسلام، ومع ذلك تصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم في هذا العلاج شفاهم. إذ لو أنهم لم يشفوا بعد أن فعلوا ما فعلوا وارتدوا عن الإسلام لا لا لا جاء من يشكك في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاشاه صلى الله عليه وسلم وهو أصدق الخلق أجمعين، إذ هو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولهذا نقول إن طب الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وإن طب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عن اجتهاد وليس عن قياس، إنما هو من وحي الله سبحانه وتعالى. قال: والنفع من الاستقاص إذا استعمل لحرارته التي يخرج بها من الضرع مع بول الفصيل وهو حار كما يخرج من الحيوان، فإن ذلك مما يزيد في ملوحته وتقطيعه الفضول، يعني الأشياء الزائدة الفاضلة، وإطلاق البطن يعني يسبب إسهال، والإسهال نافع للإنسان، الإمساك مضر جدا، الإسهال إذا زاد عن حده واستمر طويلا قد يسبب للإنسان يعني أمراض، لكن الإمساك أخطر، لأن الإمساك إذا طال مع الإنسان وتحجر الخارج أي الغائط وصار صعب الخروج يصبح سموم، يصبح هذا الجسم مليء بالسموم، وبالتالي فلهذا نقول احذر يا أخي من الإمساك بأكل خبز الشعير بقشره، خبز القمح بقشره، بأكل الخضروات، بأكل الألياف، الخضار المجتمعة الألياف والشوربات، واجتنب المواد الصلبة، واجتنب الإمساك، وتحرك ولو خطوات نصف ساعة في اليوم لتبقى محافظا على سلامتك، واعرض نفسك على الخلاء قبل النوم. يقول بعض الحكماء والأطباء من أراد أن يحافظ على نضارة وجهه فليعرض نفسه على الخلاء قبل النوم، يعني لا يبيت وفي بطنه سموم، لا يبيت وفي بطنه سموم. قال فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن وجب أن يطلق بدواء مسهل، يعني إذا ما صار معه إسهال من أخذه للبول واللبن فيأخذ مسهل، لأن هذا بحاجة إلى معين، إلى مساعد ومسهل. صاحب القانون، ونفتح بعد قليل مجال الاتصالات، صاحب القانون. نعم. طيب، نعتذر عن الاتصالات. ابن سينا صاحب كتاب القانون يقول ولا يلتفت إلى ما يقال من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج الاستسقاء. قال واعلم أن لبن النوق دواء نافع لما فيه من الجلاء برف وما فيه من خاصية، وأن هذا اللبن شديد المنفعة لدرجة لو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء والطعام شفي به. يعني لو إنسان عنده أي مرض وما واقتصر على شرب لبن الإبل كطعام وشراب فإنه يبرأ من مرضه. فكيف إذا كان هذا الإبل مما ترعى في الصحراء هذه الحشائش وهذه العشاء؟ قال وقد جرب ذلك في قوم دفعوا إلى بلاد العرب فقادتهم الضرورة لذلك فعوفوا وأنفعوا الأبوال بول الجمل الأعرابي وهو النجيب. نكتفي.